على الإشراق مثلاً 5 دقائق فلا يصلي، الأوقات الواسعة إذا صلى فلا ينكر عليه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ورفع قدركم. إذا فات الحاج المبيت بمنى بسبب الاشتغال بطواف الإفاضة وسعي الحج، فماذا يجب عليه؟ إذا كان هناك شغل شاغل سقط عنه المبيت كالرعاة والسقاة الذين يسقون الناس من زمزم، أسقط عنهم المبيت بمنى، ويلحق بذلك المرضى الذين يكونون في المستشفيات، وكذلك أيضا أهل الأعمال الذين يلازمون بعض الأعمال كالجنود ونحوهم. أما إذا لم يكن هناك عذر، ترك المبيت بمنى، جاء مثلا إلى جدة، أو جاء دخل في مكة، فإنه عليه دم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل أذكر جميع الأذكار الواردة في أذكار الصباح والمساء، أو أكتفي بمعظمها، أو أذكر ما أستطيع منها؟ ما تستطيع، تأتي بما تستطيع، ولو استغرق ساعة وأنت تذكر الله وتسبح وتهلل وتدعو فإن لك أجرا على ذلك، وإن اكتفيت بشيء أبعض منها وأنت منشغل فلك أجرا على ما أتيت به. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رزقت بطفلين، الأخير منهم مريض ويحتاج للعلاج إلى أن يصير عمره 18 عاما، وهو الآن في 15 من عمره، وعلاجه مكلف جدا، وتوقفنا عن الإنجاب لهذا السبب. وهناك سبب آخر، وهو أنني أصبت بمرض من فترة قريبة، ولا أعلم ما هي عاقبته، مع العلم أن زوجتي أيضا مريضة بمرض قريب من مرضي، فما الحكم في التوقف عن الإنجاب؟ لك عذر، إذا كان أنك مريض وزوجتك مريضة وتخشى أن أولادك يكونون مرضى بهذا المرض أو نحو ذلك، فلك عذر ولا حرج في الإيقاف. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ذكرت أن الأصل في المعاملات والشروط الحل، فما حكم العقد بالإيجار المنتهي بالتمليك؟ وما هو المختار لديكم؟ وهل هناك بنك عقوده كلها سليمة وأعماله مباحة؟ الأصل الإباحة، هذا التأجير المنتهى بالتمليك نظرنا، وإذا هو مثل البيع على أقساط، فإذا كان الإنسان واثقا بأنه يسدد الأقساط في حينها فلا مانع من اعتباره وأنه جائز. يقول: أنا عندي قدرة أن أسدد كل شهر كذا وكذا، فهو مثال البيع بأقساط. لو اشتريت بيتا وقلت لصاحبه: أنا لا أقدر على أن أدفع ثمنه، ولكن أدفع لك كل شهر 10,000، وكتبت على ذلك، وقال: البيت لا يبقى، لا يزال رهنا لي، جاز ذلك. أما إذا كان يخشى أنه يعجز ثم تنتزع منه السيارة أو البيت، إنه لا يفعل ذلك لأن عليه ضرر. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما هو المقدم عند الأصوليين إذا أتانا حكم ولم يحدد في الشرع، مثل مسافة القصر مثلا، وأين أجد بحث هذه المسألة؟ الصحيح أن مسافة القصر تقدر بالزمان لا بالمساحة، وذلك لأن العلة فيه طول الغيبة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الذي يغاب مثلا 10 ساعات أو 20 ساعة ثم يرجع لا يقال له غائب، ولا يفقده جيرانه، ولا يأتونه يهنئونه بالسلامة، بخلاف الذي يغيب 2 أو 3 أيام ولو كانت المسافة مثلاً 30 كيلو أو 40 كيلو فإنه يفقد فيترخص الحال هذا. فهكذا اختيار شيخ الإسلام. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا توضأت بداخل الحمام فهل أبدأ بالبسملة وأنا داخل الخلاء؟ وماذا أقدم، الكراهة عن الذكر في الخلاء أم وجوب البسملة؟ يذكر بعض المشايخ أنها تكفيك البسملة عند دخولك، إذا أردت أن تدخل تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيء، اللهم أعذنا من الخبث والخبائث، نعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، فيكتفى بذلك. وإن سميت بقلبك جمعت بين الأمرين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما هو الأصل في اللحوم؟ فإن كان الحل فكيف نجمع بينه وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا وجدت الصيد بين كلبين فلا تأكل فإنك لا تدري أقتله كلبك أم لا؟ إذا كان مشكوكا فيه فإنه لا يجوز الأكل، لأنك إنما سميت على كلبك، والله تعالى يقول: فكلوا مما أمسكنا عليكم اذكروا اسم الله، فلا بد من التسمية. فإذا لم تدري أيهما قتله فيخاف أن الذي قتله وأماته ذلك الكلب الثاني، فلذلك قالوا لا يأكل في الشيء المشكوك فيه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم. هذا سائل يقول: إذا باع الرجل نصيبه في الشركة على ابنه فهل لشريكه حق المطالبة بالشفعة؟ الشفعة لا تكون إلا في المنقولات، إنما تكون في العقارات ونحوها. فإذا كان بيت بين اثنين وباع أحدهما فلشريكه أن يشفع، أو بستان أو دكان أو أرض، وأما الأكياس والثياب ونحو المنقولة فلا حاجة إلى الشفعة فيها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بناء على أن علة القصر للصلاة والجمع هي المشقة وليس السفر، فهل يجوز الجمع أو القصر للمشقة من غير السفر؟ يجوز الجمع للمشقة كالمطر والدحر والمزلة ونحو ذلك، وأما القصر فإنه من خصائص السفر. العلة حقا أنها السفر قديما كان فيه مشقة، وإن كان بهذه الأزمنة قد خفت المشقة، ولكن الناس إذا خرجوا من ديارهم نزلوا في برية فإنهم قد يقل عليهم الماء فيترخصون بالتيمم، وكذلك أيضا قد يكون عليهم مشقة الصلاة بكل وقت أو مشقة إتمام الصلاة، فيباح لهم أن يقصروا. هذا هو الأصل، لأن الأصل أن السفر مظنة المشقة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم لبس البنطال وما حكم ما نزل عن الكعبين من غير خيلاء؟ نرى أنه إذا كان معتادا في دولة أو في بلاده وأصبح عادة متبعة أجاز لبسه، أما إذا كان مستنكرا لا يلبسه إلا الجنود مثلا، أو لا يلبسه إلا بعض الأعمال، فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم. كذلك الإسبال لا يجوز بكل حال، لا في السراويلات ولا في القمص ونحوها، ولو لم يكن على وجه الخيلاء. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم. هذا سائل يقول: الانتخابات النيابية في بلادنا لا بد من أن يكون المنتخب واحدا في مجلس النواب، وهي بلاد لا تحكم بالشرع، فهل يجوز التصويت من باب الأخذ بالأقل ضررا؟ قد يجوز ذلك، تكثر في كثير من البلاد الانتخابات، ثم يختارون من أكثر صوتا، في هذه الحال يجوز لكم أن تختاروا وأن تصوتوا وتجتمعوا حتى يتولى عليكم خياركم. والله أعلم، صلى الله على محمد.